سأل الله إليكم بالنسبة للرواتب على دفعات. أحسنت. كيف المخرج منه؟ هذا يسمى عند أهل العلم المال المستفاد، وفيه قولان. قول يقول إن حوله حول أصله، إذا كنت في الشهر توفر مثلا 100 ريال أو 200 ريال من الراتب، وحال عليها الحول حال على أول توفير، واجتمع فكمل كمل نصابا، الصحيح أن فيه الزكاة. وهناك من يرى أن تحاسب كل ما دخل في وقته، وهذا يتعذر، أظنه يتعذر، ولو فعل ما يمكن أن يتم. فالأولى إذا حال الحول انظر ماذا وفرت، فإن بلغ نصابا وليس عليك دين يستغرقه وكملت شروطه فأخرج زكاته. دار على الحول على جزء منه بعد ما دار عليه الحول. لا، التجارة تقدر البضاعة الموجودة خلاص بغض النظر عن وقت ماذا دخولها، لا ينظر إلى وقت الدخول. يعني أنت اليوم اشتريت مثلا 100 كيس أرز وغدا 80، المهم لما حال الحول موجود عندك 300، ينظر إلى 300، تزكي قيمة 300. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى